ذوقا صالحا ومعرفة علمني، علمني فرائضك، علمني أن أعمل رضاك لأنك أنت إلهي. فالآن إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك. تكلم يا رب لأن عبدك سامع، قل كلمة فقط.